أربعة أبواب لشجرة واحدة، دي ده عنوان الأمسية اللي اختاره الأصدقاء المبدعين، وهي أمسية المفروض إنها بتجمع ما بين الشعر والقصة، بس أنا اكتشفت إن كلهم بيكتبوا شعر وكلهم بيكتبوا قصة، فالأمور يعني مش عارفين مين اللي هيقول شعر ومين بتجمع بين الشعر والقصة تاريخهم. بالتاريخ الوسطى. وأنا طلبت من الأصدقاء سير يعني ليهم، فحكم على نفسه أحدهم يعني بغرابة السيرة اللي قدمها بإن إحنا نبدأ بيه. بيقول إنه شاعر وقاص يكتب الحواديت للأطفال كي تصحو، المفروض الأطفال يعني بيناموا، وهو في 28 بحذاء شمالي وقبعة جنوبية واضطراب شرقي في السمع وقفص صدري غربي. طبيب يخشى الألم كما يخشى الناس قطاع الطرق المسلحين، ويحب ليلى القاهرة كما يحب الأطفال أن يدخلوا في عداءات آبائهم. نشر ديوانا شعريا ومجموعة قصصية وعصفورين تائهين وقطارا محطما وخمس فتيات جائعات للحب. ده دي منشورات مع مصطفى السيد سمير، وكل مبدع عنده ربع ساعة يقدم فيها منتخبات من أعماله، بعد كده نشوف هنقدر نستمع إلى أعمال أخرى. اتفضل مصطفى. ابتدي بأربع حواديت صغيرة علشان يعني نفتح بيها. أول حدوتة اسمها حدوتة الورد الأخضر. ذات صباح وقفت أمي أمام دولاب الأمنيات حائرة، أيها ترتدي؟ مررت أصابعها في الصف الطويل الدافئ وانتقت أمنية خفيفة وردية اللون عليها زهور خضراء. لم أرى زهورا خضراء في حياتي إلا في أمنيات أمي، ارتدتها وأغلقت الباب خلفها برفق. خبر سعيد كان يداعب عينيها في الصفحة الأولى من الجريدة التي كان يتصفحها راكب المقعد المجاور في الأتوبيس، حتى أن الزهور الخضراء بدأت تتحرك ببطء مائلة نحو النافذة. استرجعت في ذهنها ماذا تحتاج: شمعتان ملونتان وكيلو من المشمش وزجاج جديد للنافذة بدلا من ذلك الذي لوثته الأغاني الرديئة الصاخبة التي كانت تنبعث من دي جي ضخم كان قد وضعه صاحب أحد المحلات احتفالا بالافتتاح. روت لي بعدها أنه لم يكن لائقا أن أبدأ الحياة داخل رحمها بينما تنام في غرفة بها نافذة غير صافية. حدوثة المطر. نظر المطر إلى أمي بدهشة وسعادة كطفل. نظر المطر إلى أمي بدهشة وسعادة كطفل، فهي أول من يسأله عن أمه. أشار لها دون أن يفيق من دهشته إلى السحابة الكبيرة التي تعلو الحديقة التي تتوسط المدينة. عندما وصلت إلى هناك لملمت أطراف تنورتها بيد وأمسكت ذراعي بإحكام باليد الأخرى وأعطت أحد سائقي سيارات الأجرة ضحكة من القلب من التي كانت تحتفظ بهم في طفولتها، وطلبت منه أن يوصلنا إلى أعلى. فمنحها ابتسامة صغيرة معتذرا أنه لا يوجد فك. دعت السحابة أمي إلى بعض الشاي وأرتها أجمل جزء فيها يمكنها من رؤية المدينة بالكامل وهي مغطاة بغفش خفيف من البخار والقطرات الصغيرة. روت لي بعدها أنها كانت تنوي ذلك منذ زمن بعيد حتى نلعب معا أنا والمطر فنصبح صديقين. أعلمه أن يغني إذا لامس ورقا أخضر أو شعر بنت تحب أو سطح منزل يحتفل بعيد ميلاد طفل، ويعلمني أن أخرج الأطفال من منازلهم إلى الشارع يتصايحون ويعانقونني أن أكون فرحا إذا حللت ونورا إذا غادرت. حدودة الأتوبيس. أجمل أوقات أمي تقضيها بجوار النافذة متطلعة إلى محطة الأتوبيس، وعند العصر تناديني كي أجلس بجوارها. كنت أحب مثلها هذا المشهد حين يتوقف الأتوبيس أمام المحطة فيهبط الفل ويصعد البنفسج إلى المقاعد. تقول أمي أن الفل يجعل البيوت أدفى لذلك تضعه في معظم أركان البيت. تحب أمي كلمة بيت أكثر من منزل. أسألها: وأين يهبط كل هذا البنفسج؟ تضمني وتقول: في أرض بعيدة، في أرض بعيدة عن مدينتنا، بعيدة جدا لحسن الحظ، لعلي لا أراها أبدا. آخر حدوتة، حدوتة الحب. حين بلغت السادسة أصابني اختناق شديد. كان وجهي أزرق للغاية وصدري لا يتحرك، وكنت أشير بأصابعي إلى المروحة. حملتني وركضت بي إلى بائع الآلات الموسيقية القريب، فربت على كتفي وابتسم وطمأنها. روت لي بعدها أنه أخبرها بينما كنت تحت تأثير البنج أنها ليست المخطئة، وإنما المخطئ كان ذلك الطبيب الجاهل الذي قام بعملية ولادتي، فقد رأى مكان القصبة الهوائية نايا صغيرا. حين بدأ في البكاء اختفت المساحيق من وجوه الممرضات، فبدينا أجمل، وانزاحت ستائر المستشفى إلى الجانبين لتظهر النافذة والحديقة والسماء، فاعتقد أن هذا عيبا خلقيا واستبدل بهذا الناي قصبة هوائية عادية. وحين سألته لماذا لم يحدث هذا قبل الآن، قالت أنه ابتسم أكثر وهو ينظر إلي وقال إنني قد وقعت في الحب، وإن هذه القصبة الهوائية ربما لم تشكل صعوبة واضحة في الكلام العادي، ولكنها أصبحت خرساء وعاجزة تماما حين حاولت أن أصارح هذه البنت بحبي. روت لي كذلك أنها كانت أول ليلة أنام فيها بكل هذا العمق، وأنني كنت أتحدث أحيانا بصوت خافت فتنزاح ستائر النافذة إلى الجانبين. أما هي فقد ظلت ساهرة حتى الفجر تنظر إلي وتغزل أمنية صغيرة من أجل حبيبتي لأقدمها هدية لها، بشرط أن تعرف اسمها أولاً.